فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن نجستيال كسور دوادة برنامج كروحة عا ونقض بدأتكم مقليسان وحكم دا حول الجارة وعندما الشباب المجاهدين أي كفوليا مجرد الجوهر أو لوجود لي سركال كتر سنة مامل كهير شبل أمير كجود أي مجاهدين تألقى عدا أو كهضلي لباتوين كأي وجهيان مسلمين تهندية isagoona si gaar ah isu dul istaagay dacdadii xijaabka ee gobolka Karnataka. Dowro diini ah oo loo soo gabagabeeyay ducada ka howlgasha degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Islaamiga ah ee Mudug. Qodobadaas iyo taxanihii masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan iyo wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka. Waa mar kaliya dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب إن مجمع أتضبط بشر رمضان سندكون أفر بقول أفر تنية سدح ده هجرقة وافقصنة todobaadka bisha afraad sanadka 2022-ka ee miilaadiga aan gudagalno barnaamijka. Dagaalyahanka ka tirsan xarakatu shababul mujahideen ayaa howlgal gaar ah ka fuliyay duleedka magaalada Jowhar ee Shabeellaha Dhexe. Howlgalkaasi ayaa lagu dilay sarkaal lagu magacaabi jiray Ibrahim Qowran oo ka tirsan maamulka Hir Shabeelle. Waxaa nagu soo maqan duuro loo soo gabagabeeyay ducada ka howlgasha degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Islaamiga ah ee Mudug iyo Amiirka guud ee mujaahidiinta Al-Qaacida oo ka hadlay dhibaatooyinka ay wajahayaan muslimiinta Hindiya. Balse haatan ku soo dhawaada xalqada 8-aad masaa'il fiqi ah oo ku saabsan bisha Ramadaan. Xalqadan ayaa looga hadlayaa qaybaha soomku u qaybsamo, waxaana loo soo jeedinayaa fadiilatu Sheikh Azam Abu Yahya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wal'aaqibatu lilmuttaqiin, walaa cudwaana illaa 'alal dhaalimiin. Sallallaahu wa sallam بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، وعين كل شرني مسائل كي كساب سنا فقه الصوم عين كل شرني مسلد أفراد إعاوة نسكرتاقنا حويان أقسام الصوم صوم كي يقيبها وقيف سمو صوم كسيقودهان وقيف سماون لبقيبات صوم واجبة ينصوم صنع وتطوع أينبو قيف سماون كان تطوع مركا ما لها وقل أيو يوقت يدأ ودع أيو أيوم بوكو كلا دوية هاي، لكن أنواع كلا أولي هاي ملح. ومثلا صوم يوم الاثنين إيو يوم الخميس إيو يوم عرفة حيالها نوع سو كلا أيوم بوكو كلا دوية هاي صون مطلق أينو يهي وتطوع مطلق أينو يهي أيوم بوكو كلا دوية، لكن أقسام كلا أولي هاي ملح. أما صون كواجب كا isagu wuxuu qaybsamaa saddex qaybood ayuu qaybsamaa. Saddexda qaybood uu qaybsamayaa waa qayb waxa waajibiya zaman iyo waqti soo galay ayaa waajibiya, oo waa soonka bisha Ramadaan weeyaan. Bisha Ramadaan bidukhuulihaa waxaa ku waajibaya soon ayaa ku waajibaya. Waxa wata markaa soonkan inuu waajibo maxay tahay? Waa bidukhuuli shahri Ramadaan ayaa wadata. مركا وما يجب للزمان لنفسه الزمن كان يحلق صوق لدرتي أيو واجبية صونك قيب طلبات واجبك وما يجب لعلة أو سبب أسباب قف كان يوسمي أما إلا إساق يوسمي أيو واجبية وواجب إن لقتنا مبنانا لكن وقت ما كيننا محاكيني سبب إيه فعل قفك بالآنك وليمي أي واجبي أو كاني وصيام الكفارات ويا لا كفارة قدك أو كالي ننكني مثلا مال رمضانة أيها وين دي سوق الماضي صون كفارة مثلا كواجبي صون كفارة ضع أي كواجبي إلا دواجبي سي إيه السبب كواجبي يا إسكالي وحيسكالي أدونك أي إسكالي لو أنا فعل كان سوء الله إيمان لحين إلا دني سجع أنا كيمان لحين سوء كان يسجع حقي سأنا كيمان لحين صون كان من نقدين من واجبة من نقدين صون كقيب تصدحات واجب كوحويا وصون قفك يسوي سكو واجبين أيو أسباب لي منكم واجبو لنا عكل الزمن يا وقتي صون قرينكم واجبو لكن سجع يسستارايا ويسكو لازمينيا وصيام النذر ويان وصونك قفك ويساق وكو النذر ايو ويان وقفك نهادي ويرادة مثلا قفك يغمقنا اي سفرك كمقنا هدو النبات قليو كي مادو الهين يساق عافمات قبيسو قارسيو وحان الله تبارك وتعالى وقو النذري انا سدح بري صومو اما لا بري صومو اما هل مالن بقى صومو صونك سمحو نقون ايا واجب أيون قنية واجب كاس لكن مواجب الله تبارك وتعالى صاربة مواجب سجى أفعال ولي مكرر شيبة مس واجب قفك يسوي سصاري ويان وواجب سو يسصاري ويان لكن كل دون نذر كيمي محواجب نقنسة إلا أوفي أي واجب نقنسة وإله تبارك وتعالى حقوق ماني دتك على الجنة يوفون بالنذر أيو الله تبارك وتعالى كوا ماني إني أوفيان نذر كاي جلين أي أوفيان أنت مركم حوقي بسمية صن كاي أوقي بسمية أو الله وقي ود مركو روك على بحي صن واجبة هي صن تطوعة صن كي واجب كها وصدق قي بودو كلا بحاية صن حل هي وقت صو جلي كوا جبايا هي صن أفكو أسباب سقو ليبي كوا جبايا إيه صان إستغو قفكو إسا سعرايو أوكي نذكا أها نقني هذا إنو مسترادة كدبنو ومسترادة لبادة إنو كدبنو إعاوة إنو سكر تاقي دونو وصيامو شهر رمضان وكان إنو ما تكر تاقي نئح صانكا بش رمضان لسوما إيو نور مسترو أي إنو إن شاء الله تعالى سكر تاق إنو كسامين دونا كسابسا بش رمضان كسابسا مدة كواذا ينعاو سكرتا قلنا وحويا وحكمك صانك بش رمضان وليه حكمك وليه هو اسكم مشهور وانا اسكم معروف وواجب وركن كمدة أركان الإسلام كويا واجب نبدي السنة وحيكو عدهاي بالكتاب والسنة والإجماع أيكو عدهاي إلهي با تبارك وتعالى في كتابه أمدك واجبي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعكر رسولك عليه الصلاه والسلام شاغي سونك انه كميدي هي من دعائم الاسلام واركان الاسلام انه كميدي حديث من عمر في الصحيحين بني الاسلام على خمس وحكم اذا مركا وصوم شهر رمضان ايا كميدا نك يا عربي هي رسولك عليه الصلاه والسلام ايمي اي ويدي واجباتك صارنا ورسولك عليه الصلاة والسلام كل واجباتك صار وحكم ذا وصيام شهر رمضان مش رمضان سنتد أي كم ذا ورسولك ويدينك يا عربي هل علي غيره وحكلم يا ليقول لي هاي مركز رسولك لي يري لا إلا أن تطوع صنك لو واجبك وأمتشره أدوك السنين التي ما أدو موياني ومد مسلمين تين وحكو جمع سنتهي إنو صنك يا هاي ركن كم ذا أركان الإسلام كا إنو كميديهاي وأنا شيء معلوم من الديني بالضرورة قفك إنكرا صون كنو نقونيا قف قالوبي أيو نقونيا صون كاس نقف كستو كواجيبو كغد إمايو إلا عذر الدار كميدا عذر الدار رضا الشريعة دو اعتبار سي موياني بإذن الله تبارك وتعالى معاذيرت قفكو كغد إكرام ما كدب لكتو أما سكالها لغو بدلين gadaal bay insha Allah tabaaraka wa ta'ala ka arki doona marka soo hukumkiisana waa shay iska macruufa wa waajib weeyaan waana rukni kamid arkaanta islaamka weeyaan Allah tabaaraka wa ta'ala ibaadadkeena soonkeena iyo salaadeena iyo qiyaamkeena Allah ino aqbalo hayna waafajiyo ibaadadka dhixyaala iyo nafaxaadka dhixyaala bisha Ramadaan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أميرك قود المجاهدين تأل قاعدة أياك هادلي لباتوين كأي وجهيا المسلمين تهندية إساقونا سيقار أهي سدول تاقي لعضا دي حجابك أي قبلك كرنا تاكا وريهنا محمد علي أهدان أيا واربحن نوغد دياري كلمة أميرك إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه Muassasada warbaahinta As-Saxaab oo ku hadashaafka mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa baahisay kelimad kooban oo uu jeedinayo Sheikh Dr. Ayman Ad-Dawahiri Amirka guud ee mujaahidiinta Al-Qaacida kelimadan cusub ee uu Sheikh u jeediyay isla markaana la daawan karo qadar 8 daqiiqo ah ayuu doktorku kaga hadlay dhacdadii dhawaan gabar muslimad ah ku qabsatay dalka Hindiya kadib markii gaalada Hinduuska ah ay ku ceebeyeen xijaabka sharciga ah ay ku labisan tahay halka iyaduna ay ku faantay xijaabkeeda iyo asturnaanteeda dawladda Hindiya gaar ahaan maamulka mandiqada Karnataka ayaa bilo ka hor soo rogay in haweenka muslimaadka ah ee dhigta iskuulada iyo jaamacadaha loo diido inay fasalada ku soo galaan xijaabka ciddi go'aankaas ka dhaga adeegtana loo diiday inay gasho imtixaanka guud ee dalka balse haweenka muslimaadka ah ee ku nool mandiqadaas ayaa dhigay dibadbaxyo waaweyn oo ay ku muujinayaan sida ay kaga soo horjeedaan go'aankaas iyo sida dawladda Hindiya ay ugu diidayso xuquuqdooda waxbarasho iyadoo ku qasbaysa inay ka tagaan waajib sharci ah oo ay diintoodu farayso Haweenka mudaaharaad ayay waxa ka mid ahaa gabar dhigata mid ka mid ah jaamacadaha dalka Hindiya oo iyadoo xijaaban isla markaana agmaraysa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalkaas ay xijaabkeeda ku foodeeyeen rag badan oo Hinduus ah balse gabadhan ayaa takbiir ku agmartay gaaladii Hinduuska ahaa ee ku qeylinayay barxadda jaamacadda iyadoo xijaaban kuna faaneysa xijaabkeeda iyo islaamnimadeeda لبيك يا أختاه لسنا قاعدين فلتثبتي فالله خير الناصرين muqaal kana ya qabsaday baraha bulshada iyadoona si weyn loo hadalhayay todobaadyadii la soo dhaafay isdaarkan cusub ee baahisay as-saxaab oo loogu magac daray gabadha xurta ah ee ku sugan Hindiya ayaa ku bilaabanaya maqdac yar oo muujinaya gabadhan oo iyadoo takbiirsanaysa xoog ku galeysa madrasada isla markaana dhex jeeraysa gaala Hinduus ah oo farabadan oo hareeraheeda ka qeylinayay iyadoo ku faaneysa xijaabkeeda nasharat wasa'il al-i'lam wa wasa'it at-tawasul يوم الأربعاء الثامن من رجب مقطع الأخت المجاهدة ورباهنت إيا براها إي بلشدو كحريرتو أيام مالنتي أربعة سيدي دي بشي رجب لغو فافيي موقال كوبان أو أي ليداهي والاش مجاهدة داهي عرب كيدا إي أخلاق ديدا كولجها دي كوحا هندوسكا iyadoo mooryaanta wathaniyiinta mushrikiinta ah ee waddankaasi kula dagaalamaysa takbiirta sharafkeeda iyo xijaabkeeda Allah ka abaal mariyo wanaagay u fashay islaamka iyo muslimiinta iyo sharafta gabdhaha muslimaadka ah Allah ka abaal mariyo waxa ay ku dhixnoolaysay ee ah tacaadufka isku duubnida iyo in la isku garabsado u gargaarida shariicada islaamka iyo ahkaanta diinta Allah ku abaal mariyo difaaca xijaabkeeda iyo sidii ay ugu adkaatay ku dhaganaanshihiisa iyo arrimihii ay banaanka soo dhigtay ee ka turjumayay sida ay ummadda islaamka ah caqiidadeeda iyo habdhaqankeeda iyo shariicadeeda ay ugu sarreysa caqiidooyinka gaalada wathaniyiinta ah iyo akhlaaq xumada reer galbeedka calmaaniyiinta ah. Allah qeyra ku abaalmariyo walaasheen, waxa ay daaha ka feeday dabciga siraaca ka dhexeeya ummadda islaamka ee dhowrsan ee saafiga ah iyo cadowgeeda mushrikiinta diilnaawayaasha ah ee foosha xun. Allah qeyra ku abaalmariyo, waxa ay dib u soo nooleysay macnaha ciziga, waxayna sare muujisay qabka iimaanka, taasoo aan carabka lagu tilmaami karin, codkarnimana lagu soo koobi karin. Allah khayra ku abaalmariyo, waxa ay ka dhabaysay hadalka Allah ee ah khayra aljazaa wa hiya tuhaqqiqu qawla alhaqqi subhanahu wa ta'ala wa la tahinu wa la tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin wa qawluhu subhanahu wa lillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun. Sheekh ayaa sidoo kale sheegay in mowqifka gabadhan uu yahay mid darsi ugu filan dumarka muslimaadka ah, isla markaana ay ka turjuntay wajiga dhabta ah ee haweenka hagoogan xijaabka sharciga ah. Waxa uuna sidoo kale fariin boorin iyo dhiirigelin ahba u diray filim qaadayaasha iyo kooxihii faafiyay muuqaalka gabadhaasi muslimada ah. Jazaahallahu khayra aljazaa faqad a'tat banaati almuslimiin almunhazimaati nafsiyan. Allah qeyra ku abaalmariyo walaasheen, waxa ay dumarka muslimaadka ah ee nafsi ahaan u niyad jabay kuna horkufay ilbaxnimada suushay ee reer galbeedka siisay darsi ku saabsan inay ku faanaan ku dhaganaanta diintooda iyo shareecadooda. Allah qeyra ku abaalmariyo iyadoo soo bandhigtay xaqiiqda hinduuska ku nool Hindiya iyo khiyaanada dimuqraadiyadda wathaniyadda ah. Allah qeyra ku abaalmariyo hormuudka warbaahinta xurta ah ee daaha ka rogtay arintan ee faafiyay muuqaalkaas. Waxaan ugu baaqayaa inay shaaca ka qaadaan dulmiga, iskana caabiyaan, isla markaana faafiyaan xaqiiqooyinka ku saabsan xaalada ka jirta dhulkaas. Ay yakshifu dhulm wa yuqawimu at-tughyan wa yanshuru al-haqa'iq. Sheekh Ayman ad-Dawahiri ayaa dhanka kale dardaarana guud oo dhaxalgal ah u diray muslimiinta ku hoos nool Hindiya iyo si guud qaaradu ay kaha, isagoona u sheegay in dagaalka lagu la jiray islaamka ay soo hoos galayaan dhammaan shicaaraadka diinta, isagoona tusaale u soo qaatay sida xijaabka loogala dagaalamayo dumarka muslimaadka ah ee wadamada caalamka. Wa risalati li ummatina almuslima fi shibh alqarat alhindiya an alayna fariintayda ku wajahan ummadeena muslimka ah ee ku nool qaaradda ka Hindiya waa inay ku baraarugaan dhalanteedka iyo dhagaraha dimuqraadiyadda wathaniyadda ee Hinduuska ah, taasoo ah kaliya xeelad lagu adoonsanayo muslimiinta, ogaadana inaysan jirin xuquuq insaan iyo ixtiraam dastuurtoona. Kuwaas waa un isla dhagartii uu nagu dagay reer galbeedka, kadibna ay xaqiiqooyinkeeda soo bandhigeen Faransiiska, Holland iyo Switzerland, kuwaasoo ahaa kuwii meel mariyay qaawanaanta, muujistayna dagaalkooda ka dhanka ah xijaabka sharciga ah. Iyaga ayaa cadowga islaamka ee wadamada Masar iyo Maqrib kula dagaalamay xijaabka, waa isla danaystayaasha tuugada ah ee isugu jira qoraayaasha, uriyayaasha iyo wadaad xumayaasha la soo kereystay kuwa weerarka ku ah niqaabka, xijaabka iyo shareecada islaamka. Waa dagaal lagula jira islaamka, caqiidadiisa, shareecadiisa iyo habdhaqankiisa suuban. Innaha alharb ala alislam wa aqidatihi wa shariicatihi wa akhlaaqihi wa aadabihi. Ugu dambeyn, amiirka mujaahidiinta Al-Qaacida ayaa muslimiinta gobolkaas iyo guud ahaanba caalamka ugu baaqay inay si dhammaystiran ugu dhagaan ku dhaqanka diintooda, xalka kaliyana uu yahay inay u midoobaan la dagaalanka cadowgooda, noqdaanna hal saf oo mujaahidiin ah oo ku fidirsan caalamka, lana diriraya cadowgooda kaga soo duulay halka safee iyaga ka soo horjeeda. Ummati muslima fi shibh alqaarat alhindiya in ma'arakatana alyawm hiya ma'arakat alwa'y. Ummadayda muslimka ah ee ku nool dhulka qaaradda ka Hindiya, dagaalkeena maanta waa wacyi iyo maskaxda, waa macrakada baraaruga ee looga baxayay dhalanteedka. Waa inaan ogaanaa in wadada lagu soo afjari karo uu yahay inaan qabsano shareecadeena, una midowno sida ummad wada jir ah, laga soo bilaabo Shiishaan ilaa Maqrib, Qowqaas ilaa Soomaaliya. Waa inaan isbarbartaagnaa culimada saadiqiinta ah, dagaalka aan kula jirna cadowgeennana aan u adeegsanaa caqiida ahaan, dhanka fikirka, caqliga iyo cilaam ahaan intaba. Qorshaha ugu horeeya ee dagaalkeennana waa sare u qaadista wacyiga iyo muujinta xaqaaiqda. Ummadayda muslimka ahay waa inaan tala saarnaa Allah oo keliya, dhexdeennana iskaashanaa, iyo inaan xaqiiqsanaa in xukuumadaha lagu saldhigay muslimiinta, gaar ahaan Bangladesh iyo Pakistan, aanay noo hiilinaynin, balse ay hiil u yihiin cadowgeenna oo ay awood u siinayaan inay nala dagaalamaan. ummadeeda muslimka ah ee ku dhaqan qaarad oo ka hindiya iyo meel waliba oo aad joogtaan ma dheereynayo mowqifka taagan ayaa ka weyn oo ka sareeya kana xeel dheer kalimaadka waxaan si aad ah ugu saamoobay takbiiraadka dhabta ah ee ka soo yeeray walaasheena mujaahidada ah waxaana ka qoray gabaygan soo socda inkastoo aanan gabya ahayn si aan ugu xoojiyo dacfiga walaasheena wanaagsan شمخ الحجاب مكبرا لم أستكين هتف الحجاب تعلموا مني اليقين أنا عزة الإسلام رغم الحاقدين أنا بنت إسلامي وعز المسلمين أنا قمة الأخلاق في العفن المهين أنا دعوة التوحيد ضد المشركين أنا نفخة الإيمان موت الملحدين أنا معلم ومنارة للمهتدين أنا صرخة المظلوم ضد الظالمين وثبات مؤمنة بوجه المعتدين أنا هبة المغصوب ضد الغاصبين أنا نهضة المسلوب والمستضعفين أنا دعوة التحرير للمستعبدين وتحرر المقهور من ذل مهين أنا معول الأوثان محق الزائغين أنا فأس إبراهيم والمستمسكين أنا بنت من؟ سجدوا لرب العالمين كبرت في هند فرد مكبرين في القدس في كشمير كل المؤمنين فانهدت الأصنام فوق الراكعين وانهارت الأحجار فوق العابدين وتصدعت لما رأتني لا ألين لبيك يا أختاه لسنا قاعدين فلتثبتي فالله خير الناصرين والله نعم العون إن قل المعين والزحف ماض في ثبات الواثقين والفتح أوشك كبري للفاتحين وأترككم في حفظ الله ورعايته ولا تنسوني من صالح دعائكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخضوع للإله نحن نمضي يا أبا وله نحن الجباه إنه العون الأكيد إنه العون الأكيد دين عظيم هو السلام مناسبة لقصوك بقبين يدور لقبت الدعاء دكه القشة degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka dhacday degmada xarareere ee gobolka mudug dowrada ayaa socotay muddo toddobaad ah waxaana soo qabanqaabiyay maktabka dacwada ee xarakatu shababul mujahideen munaasabada dowrada lagu soo xiray waxaa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamza bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa bihi nasta'iinu ala umri dunya waddin sallallahu sallama wa baraka ala muhammadi wa alihi wa sallam ajma'in alxamdulillaahi rabbil caalamiin awalan allah tabaaraka wa ta'aala aan mahadcelinayna naahaysiin abuuray na nooleeyay waqtiga aan ma garanaysaa ee kitaabka Ilaahay oo talinayo raayada tawxiidka ay taagan tahay aan ku shaqeynayno taa raayada tawxiid alxamdulillaah rabbil aalamiin in badan waan u mahadcelinaynaa Allaah tabaaraka wa ta'aala mana koobi karno nicamka uu noo galay faraha badan sida asaguba uu leeyahay ta'iduna ni'matullaahi laa tuxsuuha ma koobi kartaan hadaa tirtirisaan maanta oo dhan nicamkayga thumma salaamada sidaas oo kale ragaan ducada ah duruufta adag ku shaqeynayay hadana u diyaarsan in ay daacwada si laban laaban ayagana insha Allah ta'ala waa ugu duceeyayna waxaan leenahay walaalayaal ee daacwadii meesha aad ka wadeen si laban laaba een waxa weeyaan nasiibka aad heshen rag badan oo loodkiina aan helin jiro waqtigoodu dayacmay aan ka faa'iideysan een ma garanaysaa waxa aad ku soo jeedin aan ku soo jeedin waxa aad u taagantayna aan u taagneyn marka ayadana waxaan leeyahay insha Allah ta'ala si laban laaba dhanka kalena waxaan leeyahay acmaasheena inaanan magaranaysaa aanan wixii burinaya acmaasheena sida weesadaan u dhowrano kale inaan ayadana u ilaashano insha Allah ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay waladina aamanu wa amilu salihaat ulaa'ika ashaabul jannati hum fiha khalidun qolada marka la tilmaamay ee jannada ku waareysa waxa weeyaan haday san jirin acmaashan salihada haday san jirin intaan daba ma jireyso intaan daba ma jireyso waa in marka qofku uu fiiriyo bal waxa uu qabanayo iqlaas miyey ka tahay ilaahay dartiis miyey ka tahay een sida moogtay ninka dukaanka leh oo u xisaabtamo habeenki markuu soo hoydo maanta waxa uu qasaaray iyo waxa uu faa'iiday anagana waa inaan xisaabtano habeenki bal maanta wixii aan duruus bixinay dadkii bal waxa ay naga qaateen wixii aan u soo taagneen anagana waa moogtahay malihin dukaan kale malihin beer kale nooma furo ee nooma tabcano waa inaan taa moogtahay aan ka fikirno Allah tabaaraka wa ta'ala aayad kale wuxuu leeyahay yaa ayuha alladina aamanu adii'u Allaha wa adii'u rasuula wala tubdilu a'malakum ha waraha burunina a'maashina burunina hadii aad moogtahay maanta dhan aad taagantahay ee hadana aad la timaado wax kale oo laga yaabo inay uun ka buriyaan a'maashii aad sameeyneysay ee qeyrka aheeday een wax ka buriyo hadaa la timaado sidii salaad iyo kalaad u dhowro weeyso waxa noqonaysa nin qasaaray oo habeen iyo maalin u soo taagnay waxa uusan waxba ka helin in u soo taagnay noqonaysa marka si taas aysan noogu dhicin insha Allah ta'ala ayadana waa inaan u soo taagnaano in aan dhowranayno amaasheena wax Allaahay wehe amaasheena baabinaayo waa inaan magaranaysa ka fogaano waxaan ka dhex shaqeynayna waa ummad magaranaysa kala duwan oo dabeecado kala duwan leh waxaan halka raba markaan rageyn aan ku sabarno dibta naga soo gaareeyso ummada ee muslimiinta ee dibta naga soo gaareeyso waxaan laga raba inaan ku sabarno insha Allah ta'ala aan magaranaysa ee dunida aqraba aan anagu ilaashano teena aan ilaashano dadka anaga waxaan loo diray wixii aan wadnay inaan gaarsiino laakiin inay gasho qalbiga qofka inay gasho ilaah baa la goono hoos kala taas anaga waxaan nagala rabaa waxaan awoodno waa inaan diin sheegno waa inaan moogtahay aan u soo jeedno waa inaan dadkii asluub moogtahay ee macna laho qofka saameyn yeelan kara culadna aan abuurin inaan qofkii dacwo ku gaarsiiyo weeyaan ee dhanka kale mar hadaan istaqaamo lehin mar waliba anaga waxaan laga rabaa mujaahidaan ahay daaciyan ahay waa magaranaysa dadan waxbaraan nagu ma filo aqradeena kuma filno acmaasheena kuma filno Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu leeyahay innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaa'ikatu alla taqafu wa la tahsanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun meeshaan waxaan uga jeedaa aayada meeshaan uga socdaa waxay tahay bishaaradkan iyo naxmadan faraha badan oo anaga aynaan qiyaas karno Ilaahay oo bixinayo shardi waxa uu aho ku xiran thumma istaqamu shardiga ku xiran waa thumma istaqamu ma jirto bishaaradkan hadii moogta ay ku filnaa lahayday innal ladina qalu rabbuna allah hadii ku filnaa lahayd meesha lagu ma sheegeen ha toosnaan mar hadii sin jirin bishaaradan ma jirayso bishaaradan ma jirin marka bishaaradan waxay ku xirantahay toosnaan ay ku xirantahay marka insha allah ta'ala inay naan is dhigan oo naan dhihin anagu ducaad baanahay ay naan dhihin ilaahay kalaamkiisa aan akhrina asagaan ku soo jeedna asagaan u taaganahay sax laakiin haddaysan istaqaamo jirin oo waxa qofka kale u banaan oo iska caadiga ah anagana noo banaanaadaan waxay dhaawacaysaa ajirki Ilaahay hortiis aan karnay dhaawacaysaa marka taasi aysan u dhicin insha Allah ta'ala waa inaan taana ka dadaalno insha Allah ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala sida uu leeyahayba ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan markaysa dadka aan ummada aan ka dhex shaqeynayno dacwada gaarsiineyno waxaan u baahanahay nooc moogtahay asluubka ugu fiican oo ummadi wax ku gaari karaan oo isku fahmi karno sida ugu dhow uguna munaasabsan oo ugu fiican annagoo Allah tabaaraka wa ta'ala tala saaranayno inaan ummadi wax ku gaarsiinana waa waajib na saaran warnamayo markala waxaan ku celinaa Ilaahayna aan tala saarano dacwadeena aan laban laabno insha Allah ta'ala waxaan la ka sugaa dad baan la ka sugaa waxaan noqonaynaa hadii aynaan moogtahay dhaxal reebin oo ducadu ayan dad soo saarin ayaga kala wareega madarista ee dugsiyada iyo masajida kala wareega haday aan soo saarin wax dhaxal oo reebaysan male aan isku dayno markeen dhaxal reebna aan isku dayno wa jazaakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxayna isla soo gaarnay waxaana ku soo gabagabeynayna wararkii ugu dambeeyay waxaana loo soo jeedinayaa wariyaha Salmaan Axmed Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka hadii aynu ka hormarno Yemen madaxweynaha dalkaas ninka lagu magacaabo Cabdi Rabbi Hadi Mansur ayaa war u soo saaray wuxuu ku sheegay in dhamaan salaaxiyadkiisa iyo awoodi uu lahaa uu ku wareejiyay golaha hoggaamineed ee cusub kaas oo isagu ku dhawaaqay si loo afjaro dagaalka ka soconaya wadanka Yemen wada hadal ay buuxana loola galay kooxda Houthiyiinta ee gacanta ku haysa magaalada Sanaa ee caasimadda wadanka Yemen كلمات اللي سيداي تلفزيون كودن كيمن أيهادي كشيء إن جو أن كان أو قاضي استجوا إلى علينا استقرار كأي حسلوني ذا ودن كيمن سيدا كلنا لقدر بين يا شعب كيمن يا رجدي سكو أدن نبض سيدا وهذا الكأول جاي إسلامر كان لفولين يا وحيابه أي رديمن إسكر راعين وحنا شيء إن دمن أريمه سيلو جارو وقلا عصب أو استجوا كل واقعي oo ku wareejiyay mas'uuliyadkiisa iyo awoodi uu isagu lahaa ee kaasoo hawshiisu noqonayso in wadahadal rasmi ah uu la galo kooxda xuduudiyinta ee wadankaasi Yemen qayb ka mid ah gacanta ku haysa wareegtida ka soo baxday Cabdirabi Hadi Mansur waxa sidoo kale xilka laga qaaday Cali Muhsin Al-Ahmar oo ahaa ku xigeenkii madaxweynaha ee wadanka Yemen waxana sidoo kale lagu sheegay in galahan cusub ee hadda lagu dhawaaqay uu maareyn doono arrimaha siyaasada askariga iyo amniga si loo dhameystiro hawsha fatarada kumil gaarka ah hawlaha ugu muhiimsan ee golahanna waxay noqon doontaa in wadahadal uu la galo kooxda xuduudiyinta si loo gaaro xabad joojin rasmi ah golahan wuxuu ka kooban yahay 8 xubnood waxaana hoggaaminaya nin lagu magacaabo Rashad Al-Alimi waxa xubnaha ah Sultan Ali Al-Arada Tariq Muhammad Salih Abdulrahman Abu Zur'a Uthman Hussein عيدروس قاسم الزبيدي فرج سالمين البحسني إيو عبدالله العليمي باوزير talaabadan uu qaaday Cabdirabi Hadi Mansur wuxuu u iskaday sidoo hadalka u dhigay dastuurka wadanka Yemen oo uu sheegay inuu xaq u siinayo inuu qaado talaabooyin noocan ah iyadoo la fulinayo doonitaanka shacabka sidoo hadalka u dhigay lana ixtiraamayo dastuurka iyo qaanuunka sidoo kale la ilaalinayo midnimada wadanka sidoo hadalka u dhigay Cabdirabi Hadi Mansur durba maamulka Al-Saud ayaa soo dhaweeyay talaabadan waxana uu sheegay in dhankiisa uu taageerayo xabad yoojin waarta oo la gaaro kooxda xuduudiyinta ka dagaalanta wadanka Yemen xubnaha golahan cusub ee lagu dhawaaqay oo ku sugan dhulka xarameenkana waxa kulan la yeeshay dhaxal sugaha maamulka Al-Saud Muhammad bin Salman muqaala lagu baahiyay baraha internetka oo ay baahisay wakaaladda wararka maamulka Al-Saud ee lagu magacaabo Waas ayaana lagu arkayay Muhammad bin Salman oo soo dhaweynaya isla markaana gacan qaadaya xubnaha golahan Yemen 8 sano oo xiriir ah waxa ka soconaya dagaalo culus oo dhaxmaraya xuduudiyinta iyo ciidanka xukuumadda Yemen kuwaas oo taageera dhanka hawada ah ka helaya isbahaysiga carabeed ee uu hoggaamiyo maamulka Al-Saud hase yeeshee dagaalkaas wuxuu noqday dagaal aan waxba laga faa'iidin oo milishaadka xuduudiyinta waxay gacanta ku hayaan badi magaalooyinka wadanka gaar ahaan magaalada Sanca oo ah caasimadda wadanka Yemen taxaalufka carabeedna duqeymaha uu ka geysanayo Yemen waxa inta badan ku leedahay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalooyinka ay xoog kuistan ee kooxda xuduudiyinta ee hadda waxa muuqanaysa in maamulka Al-Saud uu ka daalay dagaalka uu ka horinayay wadanka Yemen uuna doonayo inuu soo afjaro maadaama kooxda xuduudiyinta awoodooda askariga ah ay sii korortay heer ay hadda marayaan in weerar loo adeegsado diyaarada gantaalo lagu xiray ay ka fuliyaan dhulka xarameenka iyo dalka Imaaraadka Carabta dhanka Ukraine wali dagaalada xoogan ayaa wadankaasi ka soconaya dhinacyada halkaas ku dagaalamayna waxay kala sheeganayaan guulo dhinac kalena wadahadalada xagga diblomaasiyadana way socdaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in Ukraine ay maalintii arbacada ahayd soo gudbisay qodobada ay doonayaan inay kala hadlaan Ruushka isagoona sheegay in warqada lagu soo qoray qodobadaas ay muujinayaan in Ukraine ay dib uga noqotay tala soo jeedinadii ay ku soo bandhigtay shirki ka dhacay magaalada Istanbul ee dhexmaray Ukraine iyo Ruushka Lavrov ayaa sheegay in dalkiisa uu ka soo horjeedo in kulanka la filayo inuu dhexmaro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Ukraine Zelensky looga hadlo qadiyada la xiriirta Donbas iyo qaram magaalada Mariupol ee wadanka Ukraine ee dagaal xoogan ayaa ka soconayay waxaana kooxda gooni ugaasadka ay hadda ku dhawaaqeen in bartamaha magaalada ay gaareen isla markaana dhanka bari ee magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada Ukrainian ah kuwaas oo ay tiradooda ku sheegeen 3,000 askari guushan ay kooxaha gooni ugaasadka ee Ruushku iyo ay ka sheegteen dagaalka ka soconaya Mariupol ee wadanka Ukraine waxa beeniyay dawladda Ukraine iyadoona sheegtay in ciidanka ku sugan magaalada Mariupol ay si adag u dagaalamayaan isla markaana iska difaacayaan dagaalada uga imaanaya kooxaha gooni ugaasadka ee taageerada ka helaya Ruushka wararkii ugu dambeeyay caalamkan halkaas ayaan ku soo afmeerina gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hadani ilaahi bu'id al-'amaa دين عظيم هو السامي بدين عظيم.